وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. رواه مسلم. هذا في شأن راتبة الجمعة السنة الراتبة, حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وهذا قد يقال ظاهره الوجوب لأنه أمر, فليصلي بعدها أربع. لكن ورد عند مسلم روايات أخرى من كان منكم مصليا يوم الجمعة فليصلي أربع, وورد من كان على عجلة من أمره فليصلي ركعتين وإذا أتى بيته فليصلي ركعتين إذا كان مستعجل. وقد ورد أيضا في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته وذكر أيضا بعض أهل العلم من مجموع الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إن صلاها في المسجد صلى أربع ركعات, ركعتين, وإن صلاها في بيته صلاها ركعتين. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعمل هذا الشيء يصنعه, فكان إذا لم يصلي بعد الجمعة في المسجد صلاها في بيته ركعتين, وإن صلاها في المسجد صلاها أربع ركعات, ركعتين وركعتين. وورد أيضا عن ابن عمر أنه ربما صلى ست ركعات بعد الجمعة, ركعتين وركعتين وركعتين. فعلى كل حال السنة الراتبة بعد الجمعة وردت بها الأحاديث الصحيحة كحديث أبي هريرة هذا وما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه أجمعين. أما التي قبلها فقد مر بنا أنه ما ورد ما يدل على أن للجمعة سنة راتبة كما هو الشأن في الظهر والصبح والعشاء, فما ورد أن لها يعني سنة راتبة قبلها, لكن يتنفل تنفل مطلق كما ورد في الحديث الصحيحة يصلي ما بدا له ما كتب له من حين ما يدخل المسجد إلى أن يخرج الإمام.